السلام عليكم. اسمع القصة الغريبة اللي حصلت في تونس عام 2010، عمرها 39 سنة. هذه كانت موظفة في أحد الجهات الحكومية الخدماتية، وضعها المادي تعبان، متزوجة وزوجها عامل بحري، يوم يشتغل وعشرة قاعد في البيت، وعندها أولاد وحبت إنه يعني تزيد من دخلها، يعني تحصل على راتب يساعدها ويساعد زوجها الفاشل في إيجاد الوظيفة، لأن هذاك جدا اعتمادي على زوجته، وهي عارفة إنه مستحيل راح يساعدها، فحبت ان تشوف لها طريقه ان تستثمر او تفتح لها عمل خاص فيها. المهم راحت اقترضت مبالغ ماليه عن طريق شيكات قدمتها لاصحاب الديون ان تسدد لهم على فترات، يعني بعد فتره من الارباح اللي راح تجنيها من العمل اللي راح تستثمر فيه، عمل خاص فيها. يوم خذت المبالغ وزوجها عرف، زوجها هذا اللي بس يصرف ونايم، ويوم يطلع شغل وعشرة أيام قاعد في البيت ويضربها ويهينها وكذا، لما درى عندها فلوس قام يسحب منها من هالمبالغ، وهي تحاول تفتح لها عمل خاص فيها وفشلت، وصارت عليها ديون، وتم تسجيل قضية ضدها من أصحاب هالمبالغ اللي دينوها، وتم الحكم عليها بالسجن 4 سنوات. انسجنت 4 سنوات وطلعت ومنهارة، نفسية تعبانة، الزوج مكبر راسه ويقول لها دائما انت الغلطانة، انت اللي اخذت القرض، تقول له انت اخذت مني المبالغ وليش ما سددت، ليش ما صار. قال لها والله انا ما عندي، انا يلا ألقى لي شغل مرة أو مرتين في الشهر كله، وعلى حسب الجو، على حسب قائد المركب اللي أطلع معهم في البحر وكذا. المهم وكل ما زادت بالكلام معاه يقوم يضربها ويهينها ومسيطر عليها، وحياتها تعيسة جدا. المهم عندها أختها متزوجة وساكنة شقة بجانبها، وتعرف وضع أختها وتعرف المعاناة اللي هي عايشة فيها، وتسمعهم ليل ونهار وهم يتشاجرون. في أحد الليالي قام هذا الزوج اللي اسمه حمد وضرب زوجته، هذا اللي توها طالع من السجن، ضربها ذيك الليلة ضرب لدرجة أن أختها قامت تسمع صوتها في شقتها اللي مجاورة لها. هذه طلعت تركض، راحت إلى شقة أختها، ولا هذا اللي ماسك برقبة أختها يبي يقتلها، خلاص ناوي لها نية، ضاربها ضرب والدم ينزل من رأسها ومن أنفها، وماسك برقبتها يبي يقتلها. وهذه تحاول تنقذ أختها وتحاول تقول له يعني وخر وكذا، ولا تقتلها لا تموت بإيدك، ما يسمع الكلام، وتقوم وتشيل السكارف أو القطعة القماش هذا اللي دائما يرتدونها حوالين الرقبة، كانت لابستها، وتاخذها وتلفها حوالين رقبة زوج أختها اللي هو حمد هذا، وهذاك ماسك في زوجته يبي يقتلها يبي يخنقها، وهذه تسحب فيه من الخلف لكن مو قادر عليه. فاستمرت تقريب 5 دقائق وهي تضغط عليه وهذاك خانق بختها. المهم وهي تسحب فيه لدرجة ان شوي شوي بدأ ينقطع عنده التنفس وبدأ يدوخ وطاح على الأرض. لما طاح على الأرض وتقوم الزوجة وتقوم تضرب فيه وهو طايح، وتقوم البنت وتضربه بمطرقة على رأسه من الخلف، لأن بعد ما طاح حاول إنه يستعيد وعيه، قام أول ما جلس كذي حاول إنه ينهض، يعني أضربته على رأسه من الخلف وسقط مرة ثانية ميت. إيش سوى الخوات؟ خلاص قالت لها لازم تخلص من جثة زوجك وانت ارتحتي منه، لكن علشان ما نتورط قاموا وسحبوا الجثة ورموها بعيد عن مبنى اللي هم ساكنين فيه. بعد ما أخذوا ملابسه ورموه في أحد الطرق البعيدة بين الحشائش وكذا، ورجعوا وقامت الأخت اللي هي القاتلة وحرقت الملابس ونظفوا الشقة ولا أحد عرف الموضوع. راحت الأيام وجت الأيام، بدوا أهل الولد اللي هو حمد اللي هو الزوج أفقدوه بعد 20-30 يوم، شهر شهرين، وين راح؟ يدورون عليه، يسألون زوجته، يسألون أقاربه أصدقائه، مني ومنك أبدا ما حد شافه. قاموا وقدموا بلاغ للشرطة واتهموا زوجته. ليش؟ لأن بينهم مشاكل ودائما تحصل بينهم ضرب واعتقدوا أنه ممكن الزوجة انتقمت منه. رجال الأمن حققوا مع الزوجة، أبدا ما في أي دليل على يعني قيامها بجريمة قتل. حققوا مع أختها اللي ساكنة بجانب من شقتها، كذلك ما اعترفت. وتروح الأيام وتجي الأيام ويعثرون على جثة حمد متعفنة في أحد الأماكن الضيقة من الحشائش وغيرها، لكنها قريبة من السكن اللي انقتل فيه اللي هو سكنه. ارجعوا مرة ثانية حققوا مع الزوجة وشو ما شفتيه ومن هالكلام، لين انهارت الزوجة واعترفت بالسالفة. قالت يبا أنا كنت بين الحياة والموت، وكان يخنق فيني، وأنا فعلا كنت راح أموت لولا تدخل شقيقتي في الموضوع. الشقيق قالت نعم أنا اللي قتلته وأنا اللي أتحمل المسؤولية، وتبي تشيل التهمة عن أختها لأن أختها كذلك يعني عانت كثير، وهذه تبي تفدي أختها يعني، فتقول أنا اللي قتلته وأنا اللي ضربته. لكن هم رجال الأمن قالوا مستحيل، إذا أنت خنقتيه بالسكارف شلون قدرتي تضربينه بالمطرقة؟ وأنت شلون يعني بهاللحظة هذه هو وين كان موجود؟ يعني مسرح الجريمة والسيناريو اللي صار ما يضبط أنها إيه نفسها اللي خنقته وإيه نفسها اللي ضربته. الزوجة قالت لا أنا اللي ضربته بالمطرقة، تقول والأخت تقول لا أنا اللي ضربته، لكن الأدلة تشير إلى أن فعلا القاتل هي الأخت ما هي الزوجة، لكن الزوجة مشاركة في الجريمة. السيناريو كذلك شوي ضعيف، لأن قالوا لهم زين الزوج جثة طويل وعريض، شلون قدرتم تشيلونه من الشقة وترمونه في مكان بعيد؟ أكيد في رجل في الموضوع، أكيد أحد ساعدكم في القضية هذه. قالوا لا بس إحنا الموجودين وكذا. مع الضغط رجال الأمن قالوا يبا هذول لهم أقارب؟ قالوا إيه نعم لهم شقيق ساكن معاهم في نفس المنطقة أو يلقون القبض عليه. وجهوا له تهمة القتل وحاولوا أن يثبتوا لنا الأدلة كلها ضده أو يعترف. فعلا قال إيه نعم في الليلة اللي هو خنق شقيقتي، أختي الثانية لما سمعت السالفة على طول اتصلت فيني، وأنا جيت ودخلت أنا وأختي الثانية الصغرى هذه اللي متزوجة لكن ما عندها أولاد، وشفنا المنظر. أختي هي اللي خنقتها فعلا، لكن أنا اللي ضربتها في المطرقة. على طول دخلت إلى غرفة عندهم، غرفة حاطين فيها نفس مواد البناء والعدة وكذا، أخذت المطرقة وضربت على ظهره، وأنا اللي سحبت الجثة بمساعدة شقيقاتي ورمينا جثته بعيد. أنتم تعتقدون الحين القضية يعني خلاص انتهت، يعني هو فعلا كلامه هو القاتل وشقيقاته مشاركين في الموضوع، لكن الموضوع مو هني. الموضوع ضابط المباحث لما اعترف الشقيق قال له حبيبي تعال تعال تعال انت تدري انا وين كنت ضابط مباحث قبل 8 سنوات؟ قال له وين؟ يسأل منه الحين أخو البنات الثنتين اللي قتلوا اللي هو نسيبهم. قال له أنا أصلاً كنت ضابط مباحث في منطقة اسمها زردة الريفية بولاية المهدية. قال أنا أتذكرك، أنت وين زوجتك؟ عندك أولاد؟ قال إيه نعم عندي أولاد. قال وين زوجتك؟ قال زوجتي متوفية. قال أيوة زوجتك متوفية قبل 8 سنوات صح؟ قال إيه نعم يعني في عام 2002 الجريمة هذه الأولى اللي حصلت اللي اقتلوا نسيبهم عام 2010. الضابط يتذكر قضية متورط فيها الشقيق نفسه عام 2002. قال له زوجتك أنت لما احنا حققنا في موضوع وفاتها وحضرنا إلى بيتكم وعثرنا على جثة زوجتك في زريبة لرعي البقر، وكانت سبب الوفاة مثل ما اتضح لنا وبعد التحقيق والأدلة الجنائية والطب الشرعي أن زوجتك توفت بسبب قيام البقرة بنطح زوجتك، وهذا الكلام أنت أكدته وأكدت أختك هذه المتهمة الآن في هالجريمة. قال لي نعم صح. قال لا لا، ويقوم ويرفع مذكرة إلى النائب العام. قال له في قضية حصلت قبل 8 سنوات وأنا كنت ماني متقبل اللي وصلنا له إن البقرة هي اللي قتلت زوجة هذا الرجل، فأتمنى أن يتم إعادة فتح التحقيق في نفس القضية ملف القضية مقتل زوجة هذا الرجل. يوم افتحوا الملف القضية ولا سبب الوفاة كانت ضربة من الخلف بآدة صلبة، قالوا الآلة الصلبة هذه ممكن تكون ناتجة عن نطحة البقرة، وهذا الكلام هو اللي أكده وأكدت أخته وكذا. أو ينهار الرجال اسمه السالفة. قبل 8 سنوات زوجته عندها تجارة بسيطة في البيت، تربي الدجاج وتبيع بيض الدجاج في السوق وتجني من هالبيض هذا، وهذا كل ما شاف بيدها الفلوس يبي ياخذهم مثل ما يسوي نسيبه مع خواته. فكل مرة يتشاجر مع زوجته على موضوع بيع البيض، وين الفلوس وين الفلوس وين الفلوس. المهم صارت بينه وبينها مشاكل، وكل ما يغلط عليها هي تقوم تغلط عليه، يضربها كف تقوم هي تضربها كف. فقرر انه ينتقم منها او فعلا، ويجيها ذاك اليوم ويروح يستعين باخته الصغرى. طلعت اخته الصغرى هذه مجرمه ومتمرسه. قال لها شوفي انا بقتل زوجتي وبيك تساعديني. قالت له حاضر أف عليك. ويروحون إلى شقتها الأخت وأخوها ويمسكون الزوجة ويضربها بمطرقة على رأسها ويسحب الجثة يوديها عند الزريبة، وإيه قامت أخذت ملابسها بدلت ملابسها ملابس جديدة علشان الآثار والتمزق بسبب الآثار العنف اللي صار يعني، لبستها ملابس وأخذت الملابس القديمة وقامت أحرقتها. هني انصدموا ان فعلا هذا الاخ قاتل زوجته اول ومساعدته اخته، والحين هو قام وقتل نسيبه وساعدته اخته. لكن شنو سبب قيامه بقتل نسيبه؟ البداية قالوا انه حاول انه يقتل شقيقته وخنقها، والثاني هذه تدخلت بتنقذها. لا السالفة مو هني، السالفة الله يسلمكم أهو لما ارتكب الجريمة عام 2002 أخته هذه تزوجت من حمد، ويوم الأيام كانوا في جلسة سكر اللي هو منه أخو البنات مع نسيبة اللي هو حمد، سكرانين. ويقوم هذا يفلص ويجيب طاري زوجته اللي قتلها بالمطرقة واللي رماها في زريبة البقر، وان شلون طافت على رجال الامن، وهو سكران وفلص في الامور. اليوم الثاني الصبح لما صحى خاف وقال أنا ليش قلت وفضحت نفسي وورت عمري والحين هذا يروح يفضحنا. قام اتصل عليه قال له يا حمد لا تفضحنا والسر هذا. قال له لا لا أبدا. لكن حمد كذلك صحيح أنه إنسان سيء، لكن بالإضافة إلى أنه قام يبتز زوجته وأخذ منها الفلوس لما أخذت القرض وقام يذلها ويضربها وكذا، لأنه كان مستقوي بالسر اللي كان ماسك عليها وعلى أخوها. فكان كل ما يزعل مع زوجته شو يقول لها؟ يقول لها شوفي لا تخليني أدمر بيتكم، أقول إن أخوك هو اللي قتل زوجته لأنه اعترف لي مرة وهو سكران، واللي ساعدته أختك الثانية اللي ساكنة جنبنا، وأنت كذلك أكيد وراء هالموضوع هذا. هذا الموضوع لما وصل إلى أخوها حقت عليه، لكن شو يسوي؟ كان خايف منه، وهذا يقوم يضرب بأخته وساكت خايف لا يفضحها. يوم الأيام قرروا إنه يتخلصون منه لأن شكله هذا أول وتالي راح يفضحهم، وسووا هالفيلم واقتلوا حمد فعلا ورموه بعيد عن بيته، وهني تكشفت القضية بالكامل وتم الحكم على الشقيق بالإعدام وعلى شقيقته الصغرى بالمؤبد، أما الزوجة تم الحكم عليها بالسجن 15 سنة لأنها مشاركة بالتستر يعني أو بالمساعدة في عملية القتل. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.